بل إن الناظر في أقاويل الإمام الشافعي رحمه الله يجد أنه كان حربا على علم الكلام، ومن أشد الناس نهيا عنه وتحذيرا منه، حتى إنه قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وله عبارة أخرى عظيمة جدا مشهورة يقول فيها رحمه الله: من ارتدى بالكلام لم يفلح، من ارتدى بالكلام لم يفلح، من جعل الكلام علم الكلام رداء له لم يفلح، لأن الفلاح لا يحصل إلا من خلال الكتاب العزيز هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.